أو كظلمات في بحر اللجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. فالله سبحانه وتعالى يضرب الأمثال ليعقل الناس عنه المراد. فالمثل المائي أو المثل الناري الذي ذكره الله سبحانه وتعالى هنا في سورة البقرة قوله جل جلاله مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، استوقد يعني طلب الاستدفاء وطلب الإضاءة بإشعال النار، فمقصده من إيقاد هذه النار أن يستفيد منها فيتدفأ وينظر إلى ما حوله ليتجنب المخاطر. فلما أضاءت ما حوله، أضاءت النار ما حوله وأبصر ما حوله من المخاوف ومن السباع ومن الهوام، ذهب الله بنورهم. والذهاب بالنور، ذهب نور هذه النار وبقي الإحراق، فبقي ما يضره وذهب ما ينفعه. ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون. فهذا شأن المنافق والعياذ بالله، هذه النار التي أوقدها وحرص على إيقادها أصبحت ضررا محضا عليه وسبب من أسباب خوفه وهلعه. وهكذا المنافق في خوف دائم، في خوف دائم وفي شقاء دائم، كما قال الله سبحانه وتعالى يحسبون كل صيحة عليهم، هذا لخوفهم وجبنهم ولأنهم يظهرون ما لا يبطنون، فهو في خوف دائم، خوف من أن ينكشف أمره ويفتضح، وخوف من أن يناله حكم الله سبحانه وتعالى من ما أضمر من الكفر والشرك بالله سبحانه وتعالى. ثم قال الله سبحانه وتعالى أو كصيب من السماء، الماء الكثير النازل من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت. فالماء الذي أنزله الله سبحانه وتعالى من السماء ماء مبارك وماء طهور وغيث للعباد ورحمة، فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها. ولكن نصيب المنافقين من هذا الصيب الذي ينزل من السماء ما فيه من ظلمات ورعد وبرق، يعني ما فيه من أمور مخيفة ومقلقة، فهذا نصيب المنافق من هذا الغيث الذي أنزله الله سبحانه وتعالى، فهو لا ينتفع به ولا يستفيد منه، وإنما عليه من الضرر، فيه يناله من الخوف والهلع ما يناله. وأما أهل الإيمان فنصيبهم من هذا الغيث الرحمة والبركة والطهارة، بخلاف المنافق والعياذ بالله. وهذا شأن المنافقين مع ما أنزل الله سبحانه وتعالى من غيث للقلوب، ألا وهو كتاب الله سبحانه وتعالى، فالكتاب في القرآن وبال عليهم وحسرة ويزيدهم رجسا إلى رجسهم. وكان من سنة النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الجمعة أنه يقرأ سورة الجمعة والمنافقون، وكذلك سورة الأعلى والغاشية، وكذلك سورة الجمعة والغاشية. فمما ذكره العلماء في سبب تكرار النبي صلى الله عليه وسلم قراءة سورة المنافقون في يوم الجمعة، قالوا هذا تقريع لأهل النفاق، تقريع لأهل النفاق وتخويف لهم وكشف لحالهم وبيان لبواطنهم وأنهم لا يفقهون ولا يعقلون، وأنهم هم العدو، وأمر المؤمنين بالحذر منهم، إذ المنافقون يحضرون الجمعة والجماعات لخوفهم أن ينكشف أمرهم. فهذا القرآن نصيبهم منه أنه يخيفهم وأنه يبين حالهم ما داموا على نفاقهم والعياذ بالله. قال الله سبحانه وتعالى: والله محيط بالكافرين. فالله سبحانه وتعالى محيط بكل أحد جل جلاله، فهو يحيط بالعباد جميعا، وخص الكفار بالإحاطة هنا حتى لا يظن ظان أن الله سبحانه وتعالى يخفى عليه شيء من أعمال هؤلاء الكفرة والمنافقين والمجرمين الذين يتطاولون على الله سبحانه وتعالى ويكفرون به وربما آذوا عباده. فالله سبحانه وتعالى محيط بأعمالهم وسيجازيهم بما عملوا. قال سبحانه وتعالى: يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا. وهذا كذلك شأن من شؤون المنافقين أنهم مذبذبين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المنافق كالغنم العائرة بين الشاتين، تعير إلى هذه تارة وتعير إلى هذه تارة. وقد قال الله سبحانه وتعالى عنهم: إن مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. وهنا يتخبطون في أمرهم، فإذا رأوا نورا أضاء لهم هذا البرق مشوا، وإضاءة البرق يسيرة جدا فسرعان ما تذهب، فهم يمشون مشيا يسيرا، وإذا ذهب هذا النور قاموا ووقفوا متحيرين لا يستطيعون أن يصنعوا شيئا. وهذا بخلاف أهل الإيمان، فهم على نور، نور الله سبحانه وتعالى طريقهم، فالله سبحانه وتعالى وليهم يخرجهم من الظلمات إلى النور. هذا في دار الدنيا، فالأمور بحمد الله عند المؤمن واضحة، فهو يعلم ما أراد الله سبحانه وتعالى منه وما يحب الله جل جلاله وما يبغض، بخلاف المنافق الذي يتحير ولا يعرف ما ينفعه ولا ما يضره. قال الله سبحانه وتعالى: ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير، فهو قادر على كل شيء سبحانه وبحمده. ثم قال الله سبحانه وتعالى في الآية التي بعدها: وهو أول أمر في كتاب الله. أول أمر في كتاب الله من حيث ترتيب الآيات هذه الآية: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. فأول أمر في كتاب الله هو عبادة الله، وعبادة الله كما هو معلوم العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. وأعظم وأشرف وما يدخل في العبادة توحيد الله وإفراده والإخلاص وإخلاص العمل له سبحانه وتعالى. ثم اعلموا يا عباد الله أن حق الله سبحانه وتعالى في القرآن يعبر عنه تارة بالعبادة، ويعبر عنه تارة بالاستقامة، ويعبر عنه تارة بالإيمان، ويعبر عنه تارة بالإسلام، ويعبر عنه تارة بالتقوى، وكلها معناها من حيث الأصل هو إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة وطاعته، وإن كان عند الاجتماع يكون لكل واحد من هذه المعاني الشرعية معنى خاصا به. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. فهذا في مقام الامتنان، فالله سبحانه وتعالى هو الذي خلق جل جلاله، فهو الذي خلق الإنسان وأعطاه السمع والبصر والفؤاد، وهو المنعم جل جلاله عليه، فهو المستحق للعبادة. فالله سبحانه وتعالى هو الذي خلق الخلق جميعا. قال الله سبحانه وتعالى: هل من خالق غير الله؟ وقال الله سبحانه وتعالى: الله خالق كل شيء. وقال سبحانه وتعالى: أم لهم شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. ثم بين الله سبحانه وتعالى كذلك ممتنا على عباده، قال: الذي جعل لكم الأرض فراشا. فالله سبحانه وتعالى جعل الأرض فراشا للعباد، وهذا يدل على هذه الآية دليل على القاعدة الفقهية المشهورة أن الأصل في الأشياء الإباحة، الأصل في الأشياء الإباحة، لقول الله سبحانه وتعالى: الذي جعل لكم. وهذه الآية سيقت مساق الامتنان، سيقت مساق الامتنان، وما سيق مساق الامتنان دل على إباحته، وما سيق مساق الامتنان دل على إباحته، إذ لو كان محرما فلا يمكن الامتنان به، فكل ما في الأرض حلال، هذا من حيث الأصل، إلا ما استثني في من الدليل. قال الله سبحانه وتعالى: والسماء بناء، فالله سبحانه وتعالى جعل السماء سقفا محفوظا، وهو الذي يمسكها سبحانه وتعالى أن تقع على الأرض، وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. فهذه الأرض جعلها الله سبحانه وتعالى مستودعا ورزقا للعباد، طعامهم محفوظ لهم ولأجيالهم ولذراريهم إلى قيام الساعة، محفوظ في الأرض، إذا شاء الله سبحانه وتعالى أن يخرجه أخرجه، ويخرجه الله سبحانه وتعالى بقدر، وهو جل جلاله الحكيم الخبير، كما قال الله سبحانه وتعالى: وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. فإذا أذن الله سبحانه وتعالى أنزل من السماء ماء فأخرجت الأرض ما فيها من الأرزاق والبركات، وما يخرجه الله سبحانه وتعالى إنما هو متاع للناس ولأنعامهم، كما قال الله سبحانه وتعالى: متاعا لكم ولأنعامكم. وكما قال الله سبحانه وتعالى: أولم يروا أن، قال سبحانه وتعالى: إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون. قال سبحانه وتعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فمن كان هذا شأنه في العظم وفي الخلق وفي الرزق وفي الإحياء وفي الإماتة، وأنه على كل شيء قدير جل جلاله، كيف يجعل له ندا، يعني شبيها أو مماثلا؟ فالله سبحانه وتعالى يجب أن يعبد وحده ولا يشرك معه شيء، وهو سبحانه وتعالى أغنى الشركاء عن الشرك، من أشرك مع الله سبحانه وتعالى أحدا تركه الله وترك عمله وترك شركه، فالله سبحانه وتعالى يغفر كل الذنوب إلا من وافى الله سبحانه وتعالى مشركا به، كما قال الله سبحانه وتعالى في آيتين في كتابه العزيز في سورة النساء: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل أعمالنا كلها صالحة، وأن يجعلها لوجهه خالصة، ولا يجعل لأحد فيها شيئا. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. لا إله إلا الله.